الإقامة تأخذ حكم الأذان في تكرارها مع المؤذن. في إيش؟ ترددها مع المؤذن. أي نعم. لا الصحيح أنها لا لا لا لا أنه لا يتابع، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف من حديث شهر بن حوشب وفي انقطاع أيضا، فالصواب أنه لا يتابع إلا في الأذان فقط. أي العموم؟ ثم قال الإقامة يطلق عليه الأذان. ثم سألوا الله لوسيلة. هل الرسول إذا يقيم الصلاة هل هو يبقى يدعو بهذا الدعاء؟ أبدا، من حين ما تقام الصلاة يكبر بعد أن يسوي الصفوف.